بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال. سماحة الشيخ، عندي بعض الأبناء حرصت منذ مدة على تحفيظهم القرآن الكريم، وألحقتهم بحلقة في المسجد المجاور لنا، وصرت أنا ووالدتهم نتابعهم ونحرص على أداء واجباتهم، ولكن كاد يفت في عضدي ويثنيني عن المتابعة ما سمعته من بعض طلبة العلم من أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحرصوا على الحفظ وإنما على التطبيق فقط، وقال كلاما كثيرا لا أستطيع الإتيان به على الوجه الصحيح، ولكن فهمت منه، وقد يكون فهمي قاصرا، أن الحفظ وأن الحلقات هي بدعة، أو هكذا فهمت. لذا أرجو من سماحتكم إرشادي إلى القول الفصل في هذا، وهل أنا مأجور على تعليم أبنائي وحرصي على تحفيظه من القرآن الكريم أم لا؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يذكر أخونا أنه وزوجته معتنون بأبنائهم، يحرصون على إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، ويرغبونهم في أداء الواجب سواء المدرسي أو واجبات الحلقة بأن يتابعوهم ويسألوهم عن قدر ما حفظوا وما أتقنوا. ولكن يقول هذا المستمع فتفي عضده أن إنسانا ينتسب إلى علم يقول إن الصحابة لم يكونوا يعتنون بحفظ القرآن ويحرصون على التطبيق دون الحفظ، وكأنه يزهدهم في الحفظ، وبعضهم ربما وجه سهامه لهذه الحلقات وأساء الظن بها وبالقائمين عليها، وافترى عليهم زورا وكذبا بأنهم يعلمون أمرا سيئا، وبأنهم إرهابيون، وبأنهم من أقوال يعلم الله أن المتكلم بهذا مفتر كذاب. لكن هذا المتكلم لا يخلو أن يكون جاهلا بحقيقة الأمر، تكلم عن جهل وقلة علم، أو والعياذ بالله في قلبه مرض وفي قلبه نفاق، يكره القرآن ولا يريده ولا يحب كلام الله ويعاديه ويعادي حفظته. يا أخي، إن حفظ القرآن نعمة من الله على العباد، ولقد يسر الله لهذه الأمة حفظ القرآن وهونه عليهم. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من قارئ للقرآن فيعان عليه. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزهدون في الحفظ، إنما كانوا يجمعون بين الحفظ والعمل والعلم والعمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقال عبد الله بن عمر كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار جدا أيذا حظ ونصيب. ولولا حفظ القرآن في صدور الصحابة عندما أراد الصديق أن يجمع القرآن بعدما استحق القتل في القراء يوم اليمامة، لولا حفظ القرآن في صدور الرجال لضاع القرآن، ولكن الله هيأ له من حفظه في صدره فأدى كل من الصحابة ما حفظه فرضي الله عنهم وأرضاهم. وفي وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة إنهم أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني أنهم يحفظون القرآن. قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فيا إخواني، فيا أيها المستمع الكريم، سر على ما أنت عليه ورغب أبناءك في حفظ القرآن وحثهم على ذلك وبين لهم فضل ذلك وأعنهم ورغبهم وامنحهم الجوائز وشجعهم، ولا يبت في عضدك كلام هذا المتكلم ما بين جاهل ومنافق لا خير فيه. لا يهمك كلامه ولا تلتفت إلى قيله ولا تنخدع به، فإنك على خير وذاك على خطأ، نسأل الله أن يرده للصواب. اللهم من جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما، تأتيني وساوس منذ أكثر من 7 سنوات، وهي وساوس أخشى من عقاب الله بسببها. أنا أحافظ على قراءة القرآن، ولكن هذه الوساوس تزيد عندما أزيد في طاعة الله تعالى، والشيطان يقول لي إن الله لن يغفر لك هذا أبدا، وهي وساوس لو علمتموها سماحة الشيخ لاحتقرتموني، ولكن ليس لي دخل فيها، الشيطان يوسوس لي وأنا أتذكرها بعد ذلك، أفيدوني أفادكم الله، هل يحاسبني الله على ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه الوساوس لو حاسبني الله عليها ما أظن أني بخارج من النار، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخي، الله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت: فاستعن بالله إنه هو السميع العليم. يا أخي، هذه الوساوس كلها من إيحاءات الشيطان، كلها من خداع الشيطان لك، فلا تركن إليها ولا تقم لها وزنا ولا تهتم بها وتناساها وتجاهلها، فإنك تنجو بفضل الله منها. أما إن انقذت إليها واهتممت بها وأعدت وأبديت فيها، فإني أخشى أن تسيطر على فكرك فتغير اتجاهك وتضعفك عن طريق الحق. عدو الله يجلب هذه الوساوس لك بقوله إن هذا الذنب لا يغفره الله، وكذب عدو الله. بل ذنوبك إذا تبت إلى الله منها مهما عظمت مهما كثرت مهما تنوعت، فإن الله يغفر لمن تاب إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. يقول: ما حكم صلاة من ركع قبل أن يكبر الإمام للركوع اعتقادا منه أن الإمام كبر؟ إذا كبرت للركوع قبل أن يكبر إمامك وعلمت أن تكبير إمامك بعد ركوعك، فارفع من الركوع ثم كبر وعد ركع، لأن تكبيرك للركوع قبل تكبير إمامك يعتبر مسابقة منك للإمام. فإذا علمت ذلك في الحال بادر وارفع رأسك وقم ثم كبر واركع. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وبالنسبة لما مضى سمحة الشيخ من هذه الصلاة التي سبق الإمام، إن كانت صلاة تعرفها فأعدها الآن. السؤال الثاني يقول: إذا كان المسلم يتوضأ وفي أثناء الوضوء حصل له جرح صغير وخرج منه دم، هل يكمل الوضوء أم يعيد؟ وما هو مقدار الدم سمحة الشيخ المسموح؟ خروج الدم من غير السبيلين من سائر البدن تكلم الناس فيه، أما اليسير منه فإن جمهور المسلمين على أنه لا ينقض. قالوا إن بعض الصحابة عصر بثرة فخرج شيء دم يسير ويتوضأ، بعضهم أدخل أصابعه في أنفه فخرج منها فخرج مملوثا بالدم فلم يتوضأ. فالدم اليسير الخارج من الفم في الأصبع أو نحو ذلك لا يعتل. أما إذا كان كثيرا فمن العلماء من يجعل الدم الكثير في عرف الناس لا في عرف المتوسطين لا في عرف الموسوسين والذين لا يبالون، يقول إن الدم الفاحش ينقض الوضوء. وبعض العلماء لا يرى الدم ناقضا، ويستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. ويقول بعض هؤلاء لم يرد في أن الدم ينقض الوضوء من غير السبيلين دليل، أما ما خرج من مخرج البول أو الغائط فهذا لا شك في نقله، لأن النبي قال بالمستحاضة لفاطمة إن ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فالمستحاضة دمها دائما يجري فهي تصلي على حالها، لأن دمها دم استحاضة لا دم حيض، لأن النبي قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. فالمهم أن خروج الدم من سائر الجسد ما عدا مخرج البول والغائط فإنه لا دليل على نقضه للوضوء، قل الدم أو كثر لا دليل على ذلك، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنت مسافرا وكبرت للصلاة مع إمام مسافر ولكن لا علم لي بنية الإمام، هل سوف يقصر أم سوف يتم؟ فهل صلاتي صحيحة؟ إن قصر الإمام فأنت مسافر تقصر معه، وإن كان مقيما وأكملك أكملت معه ولا يضرك شيء. الحمد لله. يقول سماحة الشيخ: هناك من يصل إلى الميقات عند طلوع الفجر ويتجه إلى دورات المياه لكي يغتسل، ومع الزحام لا يأتي دوره إلا بعد شروق الشمس، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوعها، وهذا منتشر جدا بين الحجيج، فنرجو توجيها من سماحتكم حول هذا الخطأ الذي يرتكبونه جزاكم الله خيرا. يا أخي إذا جئت الميقات فأهم ما عليك صلاة الفجر في وقتها، فابحث عن وضوء وتوضأ وصلي، فإذا صليت فانتظر غسل الإحرام، لأن غسل الإحرام سنة والوضوء ثم الصلاة أمر واجب عليك، فقضية الغسل لا ترتبط بالصلاة، الصلاة لها وقت محدد، فابحث عن الماء إن وجدت الماء فتوضأ، إن لم تجد الماء فتيمم وصلي. إذا كان يغلب على ظنك أن الماء لا تجده إلا بعد خروج الوقت فصل بالتيمم، وإن وجدت الماء للوضوء فتوضأ وصلي، والغسل إن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر إلا بعد طلوع الشمس وكان في الانتظار له وكان انتظارك له لا يشق عليك فانتظر حتى تغسل، لكن المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها بالوضوء إن وجدت الماء، وإن تعذر فبالتيمم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.